الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد اقتضت مشيئة الله عز وجل أن يفضل بعض الأشخاص على بعض، فهذا مفضل بعلمه وذاك مفضل بجاهه وآخر مفضل بماله وهكذا. والله عز وجل إنما فضل بعض الأشخاص على بعض لحكمة يعلمها، ولا يلزم من التفضيل في الدنيا التفضيل في الآخرة. فكم من مفضل في الدنيا محتقر في الآخرة، لكن من جمع التفضيل في الدنيا والآخرة فذلك الذي فاز فوزا كبيرا. يقول عز من قائل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وإن من فضل في هذه الدنيا لسبب من الأسباب عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يؤدي حقها لله عبادة واستكانة وطاعة، وللمخلوقين خدمة ورعاية وتواضعا. فمطلوب منك أخي المسلم أن تحترم أهل الفضل وأن توقرهم وتنزلهم المنزلة اللائقة بهم، طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه. فلقد أمرك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بذلك حين قال: أنزل الناس منازلهم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحث على توقير من يستحق التوقير، إما لعلم أو جاه أو كبر سن. فيقول صلوات الله وسلامه عليه في شأن الإمامة في الصلاة، وهي أهم شيء بالنسبة للإنسان والتقديم فيها: إنما يكون لفضل المقدم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فقد جعل صلوات الله وسلامه عليه الإكثار من القراءة سببا لتقديم ذلك الشخص، لأن حفظه للقرآن وقدرته على أدائه على الوجه الأكمل تفضيل من الله لذلك الإنسان، فعلينا أن نفضله كما فضله الله. ولقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان يحترم ويقدر لسنه، وإن كان السن خارجا عن فعل الإنسان ذاته ليس له يد فيه، لكنه ضرب من أضرب الأدب أن يقدم كبير السن وأن يعرف له فضله. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أي شاب أكرم شيخا لسنه فإنه يكرم عندما يكون مسنا. وقال في الحديث الآخر: ثلاثة حق إكرامهم: ذو الشيبة المسلم، وحامل القرآن، والسلطان المقسط. فلقد حث صلوات الله وسلامه عليه على توقير كبير السن حتى بالنسبة للإمامة في الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام عند بيانه الأولى بالتقديم في الإمامة: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. فقد أمر عليه الصلاة والسلام بتقديم المسن حتى في الصلاة، وفي ذلك تنبيه على تقديمه في غيره، لأنه إذا قدم في هذا الموضع وهو أشرف المواضع وأهمها فتقديمه فيما سواه أولى. فلقد أمر صلوات الله وسلامه عليه بتقديم الأكبر سنا حتى في الكلام. فلما جاءه حويصة ومحيصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل شاكين له ما كان لعبد الله بن سهل من قتل في خيبر، وتكلم أخوه عبد الرحمن وكان أصغر القوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أو قال: ليبدأ الأكبر. ولقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن توقير كبير السن خلق من الأخلاق الفاضلة وصفة من الصفات النبيلة، حيث قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا. وكما يحترم ويقدم كبير السن فيحترم العالم النافع بعلمه، لقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويحترم ويقدم ذو السلطان أيا كان سلطانه، وبخاصة إن كان عادلا. ولذلك جاء في بعض الألفاظ: وذو السلطان المقسط. ويحترم كل إنسان يقدم نفعا للآخرين أيا كان ذلك النفع، فيقدر ويحترم لما يبذله من جهد ونفع للآخرين تشجيعا له على ذلك وترغيبا له فيه. ويكون الاحترام والتقدير بحسن الكلام ولطف المعاشرة وبشاشة الاستقبال، كما يكون بالفعل إفساحا لذلك المقدر في المجلس، وقياما له واستقبالا له. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ قادما، وكان سيدا من سادات الأنصار، قال لهم: قوموا إلى سيدكم. ويكون الاحترام والتقدير بالإكرام في تقديم ما يتيسر من الطعام، جاء سائل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأعطته كسرة خبز، ثم جاء آخر ذا هيئة فأجلسته وقدمت له طعاما، فلما سئلت عن ذلك قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، وعلى من رأى احترام الناس له وتقديرهم إياه أن يشكر الله على هذه النعمة ويحمده عليها، وأن يكون ذلك سببا في تواضعه وشرح صدره للناس وتودده إليهم، فلا يصاب بالعجب ولا يأخذه الغرور فيتعالى ويتعاظم على الآخرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.